بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس العاشر من مجالس قراءة كتاب الزكاة من كتاب الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله، وصلنا إلى الكلام حول تتمة الكلام في زكاة عروض التجارة. فبعد أن تكلمنا عن زكاة الخارج من الأرض وعن زكاة بهيمة الأنعام وعن زكاة النقدين وعن زكاة المعادن والركاز، تكلم المؤلف كعادة الفقهاء عن زكاة عروض التجارة، وبينا أحكامها، ومن قال بوجوبها ومن قال بعدم الزكاة فيها، وذكرنا شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة عند الجمهور الذين قالوا بزكاة عروض التجارة. وقفنا عند قول المؤلف حفظه الله: ويجب على المسلم الاستقصاء والتدقيق ومحاسبة نفسه في إخراج زكاة العروض كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه، أي يجب على الإنسان أن يتحرى حينما يخرج زكاة عروض التجارة، فيقوم بالتدقيق وبالمحاسبة كما يحاسب الشريك الشحيح شريكه. تخيل لما يكون هناك شريك عنده شح ويحاسب شريكه، كيف يحاسبه؟ سيحاسبه على المليم. لو قال له يعني هناك جرعة ماء أنا شربتها، يقول بكم؟ شربة الماء اللي شربتها دي بكام؟ تمام ولا لا؟ انت شربت كوباية شاي في الشهر الفلاني يوم الفلان، هذا لابد من أن تجعله في المصروفات الخاصة بك كشريك. فيقول كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه بأن يحصي جميع، ماذا يفعل بقى؟ علي أن يفعل ماذا؟ يحصي جميع ما عنده من عروض التجارة بأنواعها ويقومها تقويما عادلا. فصاحب البقالة مثلا يحصي جميع ما في بقالته من أنواع المعروضات للبيع من المعلبات وأصناف البضائع، عليه أن يقيم الأشياء المعروضة للبيع. وانظر إلى قوله المعروضة للبيع، لأن عروض التجارة المعروض للبيع. فلو كانت عندك دواليب مثلا تضع فيها البضاعة، هذه الدواليب لا تقوم لأنها من أصل رأس المال، ليس عليها زكاة. كما أنك لا تخرج على ثمن المحل، المحل التجاري، وكذلك الأساس الموجود، المكتب الذي تجلس عليه والكراسي والدواليب التي تضع فيها الأشياء. ولو عندك أشياء ستفسد لو لم توضع في ثلاجة، فاشتريت ثلاجة أو ثلاجات لحفظ المعروض، فهذه الثلاجات لا تقوم ولا تدخل في الزكاة، لأن كل هذه الأمور لا تدخل في الذي يدخل في الزكاة المعروض للبيع، وذلك اسمه إيه؟ عروض تجارة. فالمعروض، فقال يحصي جميع ما في بقالتي من أنواع المعروضات للبيع. فمثلا إن كان صيدليا يحسب العلاج الذي سيباع والمراهم، وإن كان هناك برفانات أو شيء سيبيعه اللي هو الشيء المعروض للبيع، لكن الآلة التي يكتب عليها الكمبيوتر ليس معروضا للبيع، فهذا لا يدخل في عروض التجارة اللي يدفع عليه زكاة. الثلاجات التي يوضع فيها العلاج وهكذا. واضح؟ يبقى المعروض فقط. الله يسامحك، ما معروض للبيع. طيب يا شيخ اصبر بس علي. السيارات التي تقوم بالنقل ليست معروضة للبيع، لكن لو انت عندك صالة لبيع السيارات، السيارات هي المعروض للبيع. يبقى انظر، السيارة قد تكون عرض من عروض التجارة، ومن الممكن أن تكون إيه؟ في للنقل، ليس عليها زكاة. وكذلك مثلا لو كنت بتبيع، بنقول هنا الأجزخانة أو الجزار الذي يبيع اللحوم أو شيء من هذا القبيل والدواجن، الثلاجة هذه لزوم الحفظ، هذه لا تدخل في الزكاة. لكن لو كنت في شارع عبد العزيز وبتبيع ثلاجات، يبقى الثلاجات هي المعروض للبيع. واخدين بالكم ولا لا؟ فالشيء قد يكون معروضا للبيع وقد يكون معروضا للبيع. هذا الكلام المعروض عندك في المحل للبيع واللي في المخزن، ما اقول في المخزن هذا سيكون مخزون، حينما ينتهي المعروض عندك في المحل هتأتي باللي في المخزن، تمام؟ فالذي في المخازن عندك كذلك. العلماء يتكلمون المعاصرون في مسألة، مثلا على سبيل المثال عندك أوراق تقوم بلف البضاعة فيها، هل تدخل في الزكاة ولا لا تدخل؟ نقول هذه الأوراق التي يقوم بلف السلع فيها، هل تزيد من قيمة السلعة أم لا تزيد من قيمة السلعة؟ إن كانت لا تزيد في قيمة السلعة كالأكياس الخفيفة وما شاكل ذلك، فهذه لا تدخل لأنها ليست مقصودة لذاتها. ولكن إن كانت هذه الأشياء ستضفي على السلعة شيئا ثمينا وتعطيه مكانة بحيث يرتفع سعره، فهي مبيعة لذاتها فتدخل في هذا الأمر. لكن إن كانت بتلف كما يكون عندك كيس تضع فيه مثلا شيء، الخبز بتبيع الخبز، فتأتي بالكيس، كيس هذا كيس خفيف جدا يوضع فيه الخبز، فهذا لا يقوم في الزكاة. وإنما الذي يقوم هو الأشياء التي تكون في التغليف تابعة، تكون هذه الأشياء تضفي على السلعة المبيعة ثمنا. فإذا قال لك بعنيها بدون هذا ستنقص من ثمنها، فإن قال لك يعني لو قال لك بعنيها بدون هذا الغلاف سينقص ذلك من ثمنها. واضح؟ لكن إن كان الثمن هو هو لن يتغير، فهذه لا قيمة لها، فهذه لا تدخل في هذه الأمور تكون يعني سعرها قليل، إلا أننا لابد أن نوضح الأمر. فقال فصاحب البقالة مثلا يحصي جميع ما في بقالة من أنواع المعروضات للبيع من المعلبات وأصناف البضائع، وصاحب الآليات الذي يبيع آلات معينة، قد تكون الآلات هذه آلات عملاقة، آلات كبيرة كالماكينات، الماكينات وما شاكل ذلك، وتكون هذه الماكينات أحيانا بالملايين وأحيانا بالألاف وأحيانا بالمئات، وقد تكون هذه الآلات آلة صغيرة مثل المفك أو شيء من هذا القبيل، أو الأشياء اللي بيشتريها الناس كالمفاتيح التي تربط بها المسامير وما شاكل ذلك، أو شواكيش أو كذا أو كذا، مثلما يبيع هذا في الأسواق، هذه أمور تسمى آلات. والآلة من الممكن أن تكون آلة عملاقة جدا، فالآلات تختلف، يعني لو واحد عنده مخرطة هذه المخرطة بتستخدم في الخرط الميكانيكي، الخراطة الميكانيكية، هذه كبيرة وقد تصل للمليون أو تتعدى المليون، عنده مخارط بيبيعها أو آلات، إذن مساقيب اللي هو المكآب، واخدين بالكم كل الأشياء دي كلها بتعتبر آلات للبيع. لكن لو كانت هذه الآلات موجودة في محل ورشة خراطة فهي آلات ليس عليها زكاة لأنها ليست معروضة للبيع. يعني لو عندنا مخرطة، مخرطة خراطة ميكانيكية، بيجي حد من الميكانيكي بيجيب الموتور، واخد بالك، يخرط مثلا وش السلندر أو شيء من هذا القبيل، هذه الآلات تعتبر إيه؟ آلات صناعية، آلات ورشة، والورشة آلاتها ليس فيها زكاة، الزكاة في الناتج هنتكلم عنه. لكن حينما تتحول هذه الآلات إلى عروض تجارة، واخدين بالكم ولا لأ، عروض تجارة تتباع. فقال: وصاحب الآليات وقطع الغيار، قطع غيار سيارات أو ماكينات أو أشياء كثيرة، قطع الغيار والمكائن اللي هي الماكينات والسيارات المعروضة للبيع، يحصيها ويقومها. لو بيبيع أجهزة كمبيوتر أو قطع غيار كمبيوتر، عروض التجارة الأجهزة. لكن صاحب أي تجارة من التجارات عنده أجهزة كمبيوتر من أجل ماذا؟ من أجل العمل، هذه لا تدخل لأنها ليست معروضة. الغرض عند العرض للإيه؟ القاعدة المعروض للبيع، وضحت؟ المعروض اللي هيتباع ويشترى، ويكون المقصود. لأن واحد يقول لك: طب ما أنا ممكن آجي عندي كمبيوتر تعبان وعاوز أغيره، نقول هذا البيع لم يكن مقصودا لذاتي، هذا أنت بعته من أجل أن تغير وتأتي بشيء جديد، فهذا ليس عليه، لأنه ليس عرض من عروض التجارة. إمتى يبقى عرض من عروض؟ لما يكون الأمر بيدور، تبيع لتشتري، تبيع لتشتري، تبيع وهكذا وتكسب. واضح يا إخواننا كده؟ قال: وصاحب الأراضي والعمارات المعروضة للبيع يقومها بما تساوي، بما يساويها. أما العمارات والبيوت والسيارات المعدة للإيجار، هنا سنتحدث عن أمر معين. الأرض يا أخوانا بيختلف أمرها، هي والعمارة والشقة السكنية وما شاكل ذلك، اختلافا حسب النوايا. مع أن من الممكن، خلي بالكم، النية مهمة جدا جدا جدا في أحكام الزكاة. يعني مثلا على سبيل المثال، أنا عندي أرض عندي أرض مثلا 1200 متر ملكي، ملكش بعد عوبيانة وزكاتي، يجي أخونا وليد يشتري مني 400 متر، ويجي محمد يشتري 400 متر، ويجي الأخ أحمد يشتري 400 متر، يبقوا كام؟ 1200. مين في الثلاثة يدفع الزكاة بعد ما يشتريها؟ مين فيهم يدفع الزكاة؟ ولا واحد، إلا لما نعرف نيتهم إيه. تقول لي: ما أنا معرفش، مش يدفع أو ما يدفعش، ده احنا نقول طب هيعمل بيها إيه. أخونا وليد خد الأرض دي عشان يبنيها للأسرة، سكن أسري، يدفع فيها زكاة؟ لا طبعا، بالإجماع لا. خد أخونا محمد علشان يبنيها أو ما يبنيهاش، هيخليها كده ويأجرها جراج للعربيات، أو يبنيها ويأجرها شقق سكنية. أما أخونا أحمد فخدها وقال إيه بلغة السوق: هسقعها لما تغلى وبيعها، تسقيع الأراضي. مش هو بيقولوا كده برضو التجار؟ يبقى هخليها إيه؟ مركونة لغاية ما تغلى وبيعها. أي هؤلاء الثلاثة يدفعوا الزكاة في هذه الأرض؟ الأول بالإجماع ما فيش عليه زكاة، الثاني ليس عليه زكاة، لأن الأشياء المعدة للتأجير ليس عليها زكاة، سواء هيبيعها هيأجر هيبنيها ويأجرها شقق أو محلات، أو هيخليها أرض كده يأجرها لواحد يحط فيها مخزن خشب أو شنة حديد واسمنت أو جراش عربيات، يبقى لديه يدفع زكاة؟ ما تقولش وليد عشان حبيبك، محمد ربيع عشان الإمام اللي بيصلي بيك، والراجل احمد ده عشان مثلا ليبي فهخليه هو اللي يدفع الزكاه. ما هو الليبيين ربنا ينصرهم ان شاء الله ويرفع الكرب عنهم، واخد بالك؟ ف تقول لي علشان بقى ده راجل ليبي بقى ربنا كرمه وعنده نفط وغاز ربنا يوفقهم هيدفع زكاه، لكن التاني لا، القضيه مش كده خالص. القضيه ان هو ده الشرع، الارض او البناء او العماره او الشقه اللي بتسكن فيها او هتبنيها ادوار سكنيه لاولادك، هذه من اموال الايه؟ القعده، القنيه. ليس على العبد في فرسه ولا عبده ولا على المسكن الذي يسكنه ولا ملابسه زكاه، مش كده ولا لا؟ فده مسكنه، تمام يا اخوانا. اما المستاجر فلم نجد احدا من اهل العلم قال ان المستغلات التي تستغل لا تباع، وانما تستغل راسها واصلها من اجل الريع، وهي الامور التي تستاجر كالحوانيت، محلات السيارات، الجمال، كل دي للتاجير. الذي للتأجير لم يقل أحد بأن فيه الزكاة إلا الزيدية، وشنع عليهم الإمام الشوكاني في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، وقال ما وجدنا أحدا من أمة الإسلام قال بالزكاة في المستغلات إلا هؤلاء، في الرد عليهم في كتاب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. وأخذ كلامه في الروضة الندية ووسع فيه صديق حسن خان كعادته، وبدأ يشنع أيضا على هؤلاء الذين جاءوا بعد القرن الثالث ليبتدعوا قولا في هذا الأمر. لكن هناك إجماع على أن المستغلات لا زكاة فيها، في بخونا محمد اللي اشترى أرض علشان يأجرها لن يخرج الزكاة في أصل الأرض. طب أخونا أحمد بقى اللي اشترى الأرض علشان يعمل فيها إيه يا أخوانا؟ قلنا يركنا عنده أو يسقعها لما تغلق، اتحولت الأرض لإيه؟ لعروض تجارة، فأصبح بيتاجر في الأراضي. وكذلك الذي يشتري شقق، واخد بالك ولا لا؟ يبقى طالما هتشتري الشيء علشان تتاجر فيه وتبيعه بقى عروض تجارة. وضحت الصورة كده ولا لا؟ كويس أوي. فسيدنا المؤلف قال إيه حفظه الله؟ أما وصاحب الأراضي والعمارات المعروضة للبيع، عمارات بتاجر في العمارات، بتاجر في الفلل، بتاجر في الشقق، بتاجر في الأراضي، يبقى زي بتاجر في السيارات، بتاجر في الآلات، تجارة، يبقى أي شيء تحول، بتاجر في الطيارات، بتاجر في السفن، بقيت السفينة والطيارة عروض تجارة. وعصورة كويس أوي. بعكس لما يكون عندي شركة طيران بأجر، فالإيجار بقى له حكم تاني، واخدين بالكم ولا لأ؟ فالإيجار له حكم غير إني أجعلها عروض تجارة. فالشركة التي تبيع الطائرات حكمها يختلف عن الشركة التي تؤجر الطيارات، وكذا. واضح؟ الفنادق، هذه للتأجير أم للبيع؟ للتأجير. الفنادق عبارة عن إيه؟ تأجير، واللوكندات ومشاكل ذلك، فكل له حكمه. فقال وصاحب الأراضي والعمارات المعروضة للبيع يقومها بما تساوي من النقدين يعني. أما العمارات والبيوت والسيارات المعدة للإيجار فلا زكاة في زواتها. أهو قال لك أهو، يبقى صاحب الأراضي، يبقى الأراضي والعمارات المعروضة للبيع فيها التجارة لأنها عروض، لكن لو كان هيأجرها ها لا زكاة فيها. أما العمارات والبيوت والسيارات المعدة للإيجار فهذه تسمى يا أخوانا المستغلات. حكم المستغلات يختلف عن حكم إيه؟ عروض التجارة. عروض التجارة بتباع وتشترى، لكن هنا أنا لن أبيع الفندق، ولن أبيع السيارة، ولن أبيع الطيارة، ولن أبيع الجمل، ولن وإنما سأؤجره، واخدين بالكم ولا لا؟ قال والبيوت المعدة، أما العمارات والبيوت والسيارات المعدة للإيجار فلا زكاة في زكاة تقول لي في ذواتها ولا في الأجر؟ في ذواتها لا بالإجماع، باستثناء الزيدية الذين خالفوا بعد القرن الثالث كما قال صديق حسن خان. فقال فلا زكاة في ذواتها، وإنما تجب الزكاة فيما تحصل عليه صاحبها من إجارها إذا حال عليه الحول. يعني مثلا عندك فندق ليس فيه زكاة في عينه في ذاته، لكن الفندق ده حال الفندق ده، أصل خلي بالك كلمة فندق ده يقول لك بسم الله ما شاء الله، بيتكلم عن السيمراميس ولا بيتكلم عن فندق الشيراتون مثلا، واخدين بالكم ولا لا؟ تمام؟ او في يعني الفنادق الضخمه فور سيزون ولا حاجه، مش كوماريوت. وممكن تلاقي واحد عامل ايه يعني بيت 50 متر كله مسطح كده في بعض القرى يقول لك الفندق، ما هو فندق ده فندق وده فندق، فده فندق بملايين، تجد اللي بتملكه شركات مساهمه او مليارديرات، وفي فندق يعني بسم الله ما شاء الله بالكاد ممكن تجد ايجاره في الاخر يعني مثل ما قال الله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، قال أما في السفن يملكها السفن كسفن لا يملكها مساكين أبدا، المساكين لا يملكون سفنا، لكن السفن دي كانت سفينة كده يعني حاجة كده عبارة كده بتعدي معدية من شاطئ لشاطئ، لكن العبارات العملاقة والسفن العملاقة التي تنظر إليها وتعبر قناة السويس فتجدها بسم الله ما شاء الله الكونتينر فيها كأنه علبة كبريت، مع ان الكونتينر اللي بتعدي بيه التريلا في شارع بتقفل الدائري، واخدين بالك تجدها انت كعلب كبريت، يعني بسم الله ما شاء الله كما قال الله تعالى كالايه كالاعلام، مش كده ولا لا؟ في البحر كالاعلام، اللي هي الجواري، المنشآت في البحر كالاعلام، جبل ماشي على وجه الماء، سبحان الله تنظر الى هذا الامر الخارق، واخدين بالكم؟ فهذه السفن مستحيل يكون صاحبها ايه، واما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر، دول مساكين دول هياخدوا زكاه دول ولا ايه؟ دول مليارديرات، واخدين بالكم؟ ولو تزكى احيانا بتبقى شركات مساهمه التي تملك مثل هذه الالات، وكذلك الطائرات. فهنا لما بيقول فندق فكلمه فندق دي ممكن تتقال على علبه الكبريت، وممكن تتقال على ايه؟ على الفور سيزون، مش كده ولا ايه؟ فالامر بيختلف. فهنا ممكن يكون الفندق ده، وذلك الشيخ قال ايه بقى؟ قال تجب الزكاة فيما تحصل عليه صاحبها من ايجارها اذا حال عليه الحول، ونقول اذا بلغت النصاب، لانها ممكن في الاخر اللي بيأتي بيه بيصرفه ومفيش حاجة تبقت، لم يأتي شيء، ممكن يتبقى مع اخر السنة 1000 جنيه، لانه فندق حاجة شيء يعني كده بيتقال عليه فندق مجازا، بس فندق للتأجير، لكن هناك فنادق عملاقة هذه يخرج في الناتج. فقال فيما تحصل عليه صاحبها من إيجارها، طبعا لازم يكون بلغ النصاب، وإذا حال عليه الحول، يبقى كل سنة ينظر إلى الميزانية اللي خرج، الناتج الذي خرج قد إيه، الناتج الذي خرج قدر ماذا من الإيجار، الناتج هل هذا الناتج يخرج منه المصاريف ويكون المقصود به الربح، هذا ما أرجحه، فيخرج منه العمالة ويخرج منه الكهرباء التي تدفع، لأن هذا الذي يدفع الإيجار لا يدفع إيجار العين فقط كعين، وإنما يدفع إيجار الخدمة، تمام؟ ولا بيدفع إيجار الخدمة، هذه الخدمة في كهرباء في تكييفات في كذا في كذا في طعام بيقدم في كذا في أمور كثيرة، فبعد خصم التكاليف بعد خصم التكاليف ما يخرج بعد ذلك يخرج عنه الايه؟ الزكاة. واضح يا اخوانا ولا لا؟ يخرج عنه الزكاة. اتفضل. نعم. ما هو في نقطة ركز معايا، احنا هنا تعدينا مسألة النصاب، لان احنا بنتكلم هنا عن اشياء عملاقة، ولذلك احنا قلنا لازم يكون وصل لدرجة النصاب، وصل للنصاب وحال عليه الحول، فطالما بلغ النصاب وحال عليه الحول هذا اصبح مال حال عليه الحول ومرت عليه السنة الكاملة انه مركون عندك، ركز معايا في النقطة دي، فحال الحول وبلغ ان صفي مال اصبح مركون زائد، يبقى هنا يقينا خرج منه المصاريف، ولا غلط؟ مركز؟ يقينا خرجت منه الايه؟ المصاريف، بدليل انه عاش منه. ما هو عندي فندق، علشان يتبقى من الايجار مبلغ ويتركن ويحول عليه الحول، يبقى انا كنت عايش في اثناء الفتره دي من ايه اللي صرفتم، ما دخلش في الزكاه. وضحت حبيبي؟ مركز في الصوره دي؟ يبقى انا حضرتك تاني، انا حضرتك عندي فندق، الفندق ده جاب لي في السنه 100,000 جنيه، انا صرفت انا واولادي خلال السنه 80,000 جنيه، يبقى اتبقى كام؟ 20. لابد يحول عليهم الحول كما يقول المؤلف، ويكونوا بلغوا النصاب عشان يخرج منهم زكاة. يبقى أنا خرجت كل اللي صرفته هنا ولا لأ؟ تمام؟ لكن أنا بتكلم بقى في أمر أعظم من ذلك، ما بتكلمش عن الفندق اللي قد كده، ده أنا بتكلم عن مبالغ ضخمة، وممكن تكون شركات مساهمة وكل واحد ليه أسهم فيها. فأنت هنا لو جيت قلت لابد ان هو يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، يبقى معنى ذلك انها انت هنا تنتظر حينما يفرغ مما صرفه خلال السنة، ثم بعد ذلك يترك ليحول عليه الحول، فكأنك حولت الامر. ما قلت زكاة المستغلات، ده انت خرجت هنا من كونه زكاة مستغلات وجعلت زكاة النقدين، ولكن غاية الامر انه ما زاد عندك على النصاب وحال عليه الحول، زكاة النقدين من زكاة المستغلات. لكن لما هاجي هتكلم عن حساب الأسهم، لأن الأمر ده هنا دخل عندي في أحكام جديدة، وهي أحكام الأسهم، إن أنا شاري 1,000 سهم وإنت شاري 10,000 سهم، وهذه شركة مساهمة، هتخرج الزكاة على هذا المال اللي إنت خدته سنويا. كيف؟ هنقول إن أنا في ميزانية، هذه الميزانية بتنشر وتعرض على المستثمرين، تمام ولا لأ؟ فالمستثمرين بتبقى أمامهم الميزانية وبيقرؤوها، والقانون قانون الشركات المساهمة بيفرض على هذه الشركات أن تقوم ببث ونشر هذه الميزانية والحسابات الختامية والموقف الحسابي وما شاكل ذلك في الجرائد، واخدين بالكم ولا لا؟ عشان يطلع عليه الناس. دي قوانين المساهمات، الشركات المساهمة. طيب انت هنا لما هتيجي تحاسب الزكاة تحاسبها على ايه؟ الميزانية لابد انه هيشيل منها التكاليف، ولا غلط؟ فبيشيل الكهرباء، وبيشيل منها العمال، وبيشيل الموظفين، وبيشيل الضرائب، وبيشيل التأمينات الاجتماعية، ثم بعد ذلك بيكون عندي هناك صافي ربح اللي هو بتخرج عليه الزكاة. واضحة المسألة ولا لا؟ تمام كده؟ بتخرج عليه، بناء عليه بتاخد حصتك العائد في السهم، فبناء عليه بتخرج عليه الزكاة. لكن هنا في إشكالية، يعني عجلتموني في الكلام عنها، ولكن هأجلها مؤقتا علشان ايه؟ ما صعبش الأمور عليكم في قضية الأسهم، في مسألة الأسهم. المهم بس خلينا هنا في مسألة ايه؟ زكاة المستغلات. قال: والبيوت المعدة للسكنة، والسيارات المعدة للركوب، والحاجة لا زكاة فيها. زي ما قلنا اخونا وليد عملها بيته، فلان عنده عربية بيوصل بها أولاده ووصل بها أهله، هذه الأمور لا زكاة فيها. وكذلك أساس المنزل وأساس الدكان وآلات التاجر كالأزرع والمكاييل والموازين وقوارير العطار والكمبيوتر والمكتب اللي بيقعد عليه والتلاجات في الصيدلية وعند محلات الجزارة والدواجن، كل هذه الأشياء لا زكاة فيها لأنها لا تباع للتجارة. واضح كده يا أخوانا؟ واضح؟ لا تباع. ركزوا بس، ركزوا، واخدين بالكم؟ يبهنا هنا حوالنا زكاة المستغلات دي اللي بنتكلم فيها، ودي الأهم عندي، لأن قلنا الأشياء اللي للسكنة لا زكاة فيها، المعدل البيع فيها زكاة. خلصنا الموضوعين دول، بقيت الإشكالية عندي اللي أنا بتكلم بقى فيه الآن، زكاة المستغلات. المستغلات دي أنواع هنتكلم عنها. زكاة المستغلات، المقصود بالمستغلات كل ما هو معدل الإيجار وليس معدل للتجارة في أعيان، كالعقارات والسيارات والمصانع الإنتاجية والفنادق والطائرات، ما كل ده إيجار مش كده ولا لأ؟ هو أنت لما بتركب الميكروباص وبتدفع الأجرة ده إيجار، طب ولما بتركب الطيارة وتدفع التذكرة ده إيجار، ولما بتسافر في السفينة سواء سفينة شحن بتحمل بضائع أو سفينة ركاب، كل ده إيه؟ إيجار. فكل دي مستغلات. فقضية المستغلات أصبحت في هذا الزمان أمور إيه يا أخوانا؟ واسعة جدا وأمور عملاقة. وضحت لأن أصبح عندي الشركات الآن الكبيرة الضخمة، إما تكون شركات صناعية كالحديد والصلب والأسمنت وما شاكل ذلك، شركات عملاقة، وشركات صناعة الترسانة البحرية وأشياء عملاقة كبيرة، وكل دي بقت شركات مساهمة على فكرة. وزي قضية وزيك انشغلت المجامع الفقهية بالكلام عن أحكام الأسهم والسندات. عاوز أفرق بين أمرين عشان بس تبقوا عارفين إيه الفرق بين الأسهم والسندات، إيه الفرق. الكلام ده احنا توسعنا في الكلام عليه في تفسير سورة البقرة قديما في آخر الآيات التي تكلمت عن الربا وأحكام البيوع، وأحل الله البيع وحرم الربا. تكلمنا عن أحكام البيوع وشرحنا قضية الأسهم والسندات والاعتمادات المستندية وخطاب الضمان وكل أعمال البنوك تقريبا من ناحية الحرمة والحل، واتكلمنا في الكلام ده قديما. المهم إيه الفرق بين السهم والسند؟ السهم ده مشاركة، إنك تمتلك حصة على المشاع بقيمة السهم، فيجي يقسم مثلا هذه الشركة العملاقة اللي مثلا الرأس مالها مثلا مليار، يقسمها مثلا على مليار سهم، كل سهم بجنيه، يبقى كل جنيه اللي هو السهم تملك أنت حصة مشاع مشاع في الشركة كلها، تمام كده؟ واضح؟ يبقى قطعت رأس مال الشركة كله على عدد من الأسهم، كل سهم كام قيمته عند الاكتتاب بيقول لك السهم قيمته الاكتتاب قيمة السهم كذا. بعد كده لما بتنشأ الشركة بيبقى هناك قيمة للسهم تمثلها قيمته في الميزانية الحقيقية، وده القيمة الحقيقية للسهم. واضح؟ كويس قوي. لكن عند البيع والشراء في البورصة بيبقى للسهم قيمة أخرى اسمها القيمة الايه؟ السوقية. يبقى عندي قيمة سوقية اللي هي في الايه؟ وهذه لا تمثل الحقيقة، لأن دي أحيانا ممكن واحد يرمي من المعلمين الكبار بتوع البورصة، دي بقى شغل عصابات تجارية، يرمي فالمعروض لما يبقى أكتر من الايه؟ من الطلب ينزل السهم. هنا ما بقاش السهم اداك واعطاك قيمته الحقيقيه، قيمته الحقيقيه في الميزانيه، لكن انا هنا حبيت ان انا ايه اضعف قيمه السهم فرميت، وتحصل شائعات معينه من سمسره البورصه، فسمسره البورصه يقومون بماذا؟ ببعض الشائعات، فالناس تخاف ينزل سهم، كله يقول لك مش هشتري، ينزل السهم. دي القيمه السوقيه. وممكن احيانا يقولوا شائعه معينه يرتفع السهم، وفي بقى ناس شغلتها انا ما بشتريش اسهم عشان اتاجر واخد الارباح، ده انا بشتري النهارده وابيع بعد ساعه، ده شغل المضاربه. المضاربه بيلعب على ايه؟ ها، على القيمه السوقيه. لكن اللي بيشتري من اجل انه يكون شراء مستقر مستمر مشارك في الشركه وحاطط الامور دي وبيكسب من الأرباح السنوية، هذا مشارك حقيقي، لكن الآخر كان بيتعامل معه على إنها عروض تجارية. ولذلك العلماء فرقوا، بعض العلماء فرقوا في هذا بين الذي يتعامل بهذا الأسلوب حتى لو كانت شركة صناعية أو زراعية، أصبح الذي يتعامل في البورصة بالمضاربة ويشتري النهاردة عشان يبيع بكرة، هذا تعتبر بالنسبة له زي ما شفت الأرض، شفت ضربت لك المثل بالارض، الارض هي ده خد 400 وده خد 400 وده خد 400، نفس الارض في نفس المكان، ولكن النيه غيرت الحكم الشرعي. فكذلك الذي يشتري الاسهم من اجل المضاربه بيشتري عشان يبيع ويكسب، اصبحت بالنسبه له الاسهم عروض تجاره، هيدفع زكاة على قيمة السهم كاملا ساعة ما يبيعه. عروض تجارة. ليه؟ لأنه ده القصد. حتى لو كانت شركة زراعية، حتى لو كانت شركة فندقية مستغلة فيها مستغلات، حتى لو كانت صناعية، حتى لو لم تكن عروض تجارة، بالنسبة له أصبحت الأسهم ليست مرادة لذاتها، بل مرادة لكي يبيعها. بعكس الذي اشترى أسهم في شركة الأسمنت المصرية مثلا، أو شركة الحديد والصلب من أجل، أو شركة مثلا مصر للطيران، أو من أجل أن يكون هناك له مساهمة حقيقية مستقرة مستمرة يعيش على الريع الذي يأخذه سنويا. فهذا حكمه حكم ها أصل الشركة. إن كانت زراعية يدفع زكاة زراعة، كانت تجارية يدفع عروض تجارة، إن كانت صناعية يدفع المستغلات. واضحة المسألة؟ بعكس الذي يفعل هذه الأمور. واضح؟ الأسهم حصة شائعة في رأس مال الشركة، أما السند فهو جزء من الدين، دين، وما يؤخذ عليه يكون ريع ربوي، فايدة ربوية السند. وذلك هو ده الفرق بين السندات وبين الأسهم. الأسهم مشاركة حقيقية، ولذلك لا يجوز لك أن تشتري أسهما إلا إن كانت هذه الأسهم في شركة في تجارة حلال. يعني ما تروحش تاخد تشتري أسهم في شركة بيرة، يبقى لو اشتريت في شركة بيرة يبقى أنت بتشارك في الخمرة هنا، تمام ولا لا؟ لكن تشارك في شركة تتاجر في الإيه؟ في الحلال. ومن هنا لو شاركت مثلا في أسهم بنك ربوي، حكمه إنك تتاجر في الربا. يبقى لكن لما يكون السند بقى عموما هو قرض ربوي، لأن الشركة لا تريد، يعني الشركة الآن تحتاج أموال، شركة من الشركة، أي شركة محتاجة مال، فبدلا من أن تقدم على قرض في البنك أو شيء من هذا القبيل، تقول هزود رأس مالي وتطرح أسهم للبيع. روح اشتري، لأنك لما تروح تشتري هتبقى شريك في الشركة. أحيانا يقولك طب وأنا أكلف نفسي بهذا ليه ويصبح شريكا معي؟ طيب ما أنا عايز مليار مطرحهم كسندات بفايدة قد كده واخدها. أقول لك أنت هتشتري السند ده لمدة 5 سنين، خلال ال5 سنين هتاخد نسبة قد كذا، يبقى السند في مقابله إيه؟ الربح الربوي، العائد اللي أنت هتاخده الربوي. واضحة الصورة؟ فالسند هنا هل يجوز؟ لا طبعا، لأن السند حكم الإيه؟ القرض الربوي. لكن السهم، عرفت الفرق بين الاثنين؟ يبقى كلامنا في الأسهم وليس في الإيه؟ في السندات اللي هي القروض الربوية. طيب أما احنا هنا بنتكلم وبنقول بالنسبة للمستغلات، يبقى احنا قلنا ان هذه الأسهم عرفنا حكمها وعرفنا طبيعتها. طيب كيف تدفع زكاتها؟ اتفق أهل العلم على أنه لا زكاة في أعيان المستغلات، وإنما تزكى الغلة، صح ولا لأ؟ المستغلات اللي هي إيه؟ الحاجات المستأجرة. الفندق مش هتدفع زكاة في أصله، وإنما في الريع والغلة، الغلة اللي هي الإيه؟ الربح الذي يخرج. اختلف في كيفية زكاة هذه الغلة، فالجمهور على أنها تضم في النصاب والحول إلى ما لدى مالكها من نقود وعروض تجارة، ويخرج عنها ربع العشر، شأنها شأن زكاة النقود، وهذا الذي ذكره شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله، وهذا مذهب الحنابلة. ويرى آخرون أن الزكاة تجب في صافي غلتها الزائدة عن الحاجات الأصلية لمالكها بعد طرح التكاليف ومقابل نسبة الاستهلاك، وتقاس على زكاة الزروع والثمار فيخرج عنها العشر. وده كلام غريب جدا جدا جدا. هذا القول قيل لما اجتمع مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة سنة 1965، تمام؟ يعني أكتر من 50 سنة، مش كده ولا إيه؟ رجح ما ذهب إليه الجمهور، ورد على من قالوا هذا القول وجعلوا هذه زكاة المستغلات تقاس على ماذا؟ يعني جعلوا هذه المستغلات المستأجرة حكمها كحكم الأرض التي تخرج زرعا، فالأرض التي تخرج الزرع يحدث فيها إيه؟ بنخرج منها يا أخوانا الزكاة، العشر أو نصف العشر أو 7.5%، فاكرين ولا لأ؟ حسب الكلام اللي قلناه على حسب السقي. فهم قالوا نفعل هكذا. وعلى فكرة ممن يقول هذا القول في زماننا يوسف القرضاوي وعلي جمعة. واخدين بالكم؟ يوسف القرضاوي وعلي جمعة يقولون بهذا القول المنبوذ. أما قول الجمهور والذي قال به مجمع البحوث الإسلامية قال إيه بقى؟ الأموال النامية التي تنمو سواء بالمال ينمو إما بالفعل أو بالإيه؟ بالقوة. بالفعل يعني إيه؟ بينمو بالفعل يعني بينمو مثل عروض التجارة وأمثال ذلك، أو ينمو بالقوة يعني في قدرة على الزيادة كامنة فيه مثل النقود. ما النقود واحد يقول لك بس أنا ركنتها ما اشتغلتش، أنت اللي ركنتها لكن هي فيها قوة نامية، لو شغلتها هتجيب فلوس بس أنت اللي حبستها، مش كده ولا لا؟ وكذلك الأرض الزراعية بتنمو وهكذا. فقالوا الأموال النامية التي لم يرد نص ولا رأي فقهي بإجابة الزكاة فيها حكمها كالآتي. يعني لا يوجد عندي نص، مثل لأن النص في المزروعات وفي البهائم وفي النقدين وعروض التجارة بيقولوا فيها إيه؟ إجماع. قال زكاتها اللي هي المستغلات بقى، اللي هي أموال نامية ولكن لم يرد فيها نص ولكنها بتنمو، وهذا ينطبق على إيه؟ المستغلات. قال واحد لا تجب الزكاة، ده كلام مين؟ المجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة. قال لا تجب الزكاة في أعيان العمائر الاستغلالية والمصانع والسفن والطائرات وما شابهها، لا تجب الزكاة في الأعيان، بل تجب الزكاة في صافي غلتها عند توافر النصاب وحوالان الحول. صافي الغلة التي صافي، كلمة صافي الغلة لم يقل في الغلة بل قال في إيه؟ صافي اللي هو صافي الربح، تمام؟ اثنين، وإن لم يتحقق فيها النصاب، لأنه أحيانا ممكن الشركة تخسر ولا إيه؟ وإن لم يتحقق فيها النصاب وكان لصاحبه أموال أخرى تضم إليها، يعني كسب في خلال السنة كل اللي كان صافي الربح وتبقى 1000 جنيه ولكن عنده 100,000 جنيه تضاف إليها لأنه فلوس، فالجنس واحد، وكان لصاحبه أموال أخرى تضم إليها. قال وتجب الزكاة في المجموع إذا توفر شرط النصاب وحوالان الحول. ثلاثة، مقدار النسبة الوارد إخراجها ليس العشر ولا نصف العشر كما قال الذين قالوا إنها مثل زكاة الإيه؟ الزروع، وإنما هو ربع عشر صافي الغلة في نهاية الحول اللي هو 2.5% لأنها مثل عروض التجارة ومبنية على الأصلين اللي هو النقود الذهب والفضة. طيب كذلك هذا مجمع بحوث الإسلامية في مصر في القاهرة حفظها الله، ناقش هذا الأمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي كان يترأسه الدكتور بكر أبو زيد سنة 1985 بعده بكم سنة؟ ب20 سنة. وقرر ما يلي: أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة. 2، أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توفر شروط الزكاة وانتفاء الموانع. تقريبا نفس كلام مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة. طيب الرد على القائلين بالقول الأول إيه؟ الذين قاسوها على ماذا؟ على زكاة الزروع. قالوا الذين ردوا في هذه المجامع قالوا إن المستغلات في عصرنا لها أصل في تاريخ أمتنا ليست جديدة، حيث كان المسلمون يؤجرون البيوت والحوانيت اللي الدكاكين يعني والحمامات والدواب وغيرها، ورأى الأئمة الأعلام أن الغلة تزكى زكاة نقود، وما قال أحد بقياسها على الزرع، فمن أين أتيتم بقياسها على الزرع؟ 2، أن القياس هنا على الأرض الزراعية وغلتها قياس مع الفارق، فالمستغل ليس كالأرض، الذي يستغل ليس كالأرض. ليه؟ فقد يهلك في لحظة فتحترق الطائرة وتغرق السفينة وتنهدم العمارة، أما الأرض الزراعية فباقية إلى أن يأذن الله عز وجل في زلزلتها يوم القيامة. صح؟ يبقى كيف تقيس هذه الأمور على الأرض الزراعية؟ الأرض ثابتة لكن العمارة ممكن تنهار، الطائرة ممكن تقع وتحترق، السفينة ممكن إيه؟ تغرق، المصنع نفسه ممكن يحدث له خراب يحرق وما شاكل ذلك. قالوا الغلة ليست كالزرع. لماذا؟ لأنها تزكى كل حول. الغلة احنا غلة الأراضي المصانع والطائرات احنا هندفع لها زكاة كل ايه؟ كل سنة. واحد يقول طب ما احنا برضو بندفع زكاة الايه؟ الثمر كل سنة. نقول له لا، احنا بندفع ها على الثمرة. اي ثمرة؟ ثمرة جديدة، ما بندفعش على ثمرة الثمرة بتاعت السنة اللي فاتت، ما بندفعش عنها كل سنة. فقال والغلة ليست كالزرع لأنها تزكى كل حول، أما الزرع فبعد أن يزكى إذا ادخر سنوات لا يزكى مرة ثانية، صح ولا لا؟ إلا إذا أصبح عروض تجارة، هيبقى ساعتها بيزكى كعروض تجارة. ولذلك بيّن الإمام الشافعي الفرق بين النقدين والزرع بقوله في رسالتي، كتاب الرسالة في الأصول للشافعي، لأني لم أعلم منهم الأئمة يعني مخالفا في أني لو علمت معدنا فأديت الحق فيما خرج منه، ثم أقامت فضة أو ذهب عندي دهري، فضلوا عندي طول عمري بعد ما طلعت زكاتهم، كان علي في كل سنة أداء زكاتها، صح ولا لأ؟ الفلوس هطلع كل سنة، ولو قعدوا عندي كل سنة هطلع. ولو حصدت طعام أرضي فأخرقت عشره ثم أقام عندي دهره لم يكن علي فيه زكاة. فإذا هنا كيف يقاس هذا على ذاك؟ القياس باطل، لأن الأرض ليست كالمستغلات، ولأن الغلة ليست كغلة الأرض الإيه؟ الزراعية. واخدين بالكم يا أخوانا؟ طيب، يبقى احنا هنا اتكلمنا عن زكاة الأسهم وأوضحنا. يبقى أنا هنا أضرب أوضح الأمر تاني. عندي شركة، هذه الشركة مساهمة كبيرة وقسمت إلى أسهم. طيب، هذه الشركة تعمل في التجارة، يبقى الأسهم هذه هتخرج عنها زكاة إيه؟ عروض تجارة، صح؟ عروض تجارة. طيب، عروض التجارة هتخرج في إيه؟ في الأصل والريع، صح؟ هتخرج في الأصل والريع. يعني مثلا لو عندي أي مؤسسة من المؤسسات التي يحدث فيها تجارة، مؤسسة من بيحسب فيها، لابد من أن يستخرج ماذا؟ نخرج الأراضي والمباني التي تدار فيها العملية الإدارية والعملية التجارية، ونخرج أسطول السيارات الذي يقوم بالحفظ، والثلاجات التي تحفظ، والمخازن، كل هذا لا يخرج فيه زكاة. وإنما الأمور المتداولة اللي هي عروض التجارة، اللي هي البضاعة التي إيه؟ تباع وتشترى. لكن عندي بيكون إشكالية في مسألة التقويم، في مسألة الإيه؟ التقويم السوقي. طب أنا لما أجي أقوم السلع اللي عندي، أحيانا لما أكون بعمل الأشياء دي وبأدخل عليها بعض الصناعات، يعني ممكن في أشياء بجيبها ممكن تكون خام ثم أحولها فيما بعد إلى منتج نهائي. الخام هذا أما باجي أخرج الزكاة، ما هو الخام ده هيتحول إلى مادة في الآخر تباع، تمام؟ طب هذا الخام أما باجي أحسبه، خامة عندي باجي أحسبها بعمل إيه؟ سعرها. أما أجي أقومها بحسبها بالسعر اللي اشتريته بيه؟ لا، ممكن تكون إيه؟ غليت. طيب هبيعها، هحسبها بالسعر اللي ممكن أبيعها بيه ولا اللي بشتري بيه؟ اللي بشتري بيه من السوق. إن كنت بشتري جملة يبقى جملة، إذا كنت بشتري قطاعي يبقى بشتري قطاعي، بحط سعرها السوقي. ثم الأشياء التي تكون عند محاولان الحول ومرور السنة، ما هي فلوس كانت مادة خام وفي فلوس وضعت عليها بعض الصناعة فأصبحت منتج غير نهائي. المنتج غير النهائي في عنابري يتم أيضا تقويمه، هناك فنيين يقومون بالتقويم، صح ولا لا؟ ثم بعد ذلك أقوم بتقويم المنتج النهائي، ثم أقوم بجمع كل هذا، تمام يا أخوانا؟ هو ده اللي بيخرج عليه الزكاة، اللي هو المادة الخام زائد المنتج غير النهائي اللي هو في أثناء عملية التصنيع ثم المنتج النهائي. فإذا معنى ذلك إن هنا عندي المصانع نفسها بفرق بين أمرين، إن يكون عندي المصنع مستغل كتأجير، حد بيجي يصنع عندي، أو لما أكون أنا اللي بأتي بالمواد الخام وأقوم بتصنيعها لإخراجها لمنتج نهائي وأقوم ببيعها. يبقى عندي إشكاليتين هنا، إن من الممكن إني أقوم وأنا عندي مصانع، يبقى أنا هنا بعمل عملين، بعمل استغلال، الاستغلال هذا للمكن فيما أقوم أنا بتصنيعه للغير، وكذلك حينما أقوم أنا بشراء المواد الخام لإطفاء عليها بعض الصناعات لإخراج منتج نهائي، يبقى دي حضرتك بقيت ده فيها عروض التجارة. ومن الممكن ألا يقال إن الأمر فيه عروض تجارة ويبقى كله مستغلات، وينظر في النهاية إلى ماذا؟ إلى صافي الأرباح، وندفع الزكاة على صافي الأرباح ككل. يبقى إذن هنا وجهتين. أما إن كانت المنشأة والمؤسسة كلها تقوم على الأعمال التجارية فخلاص الأمر بقى عروض تجارة، واضح؟ ولكن بخرج زي ما قلنا الإيه؟ المباني الإدارية والأسطول السيارات الذي ينقل وأجهزة الكمبيوتر. أنا لا أذكر في وعاء الزكاة إلا عروض التجارة، الأشياء التي تعرض للبيع، واخدين بالك؟ اشتريتها بنية البيع، تمام كده إخوانا؟ يبقى الأمر الثالث، لو كانت الشركة شركة زراعية ماذا أفعل؟ شركة زراعية هطبق أحكام الزراعة عليها، اللي بيخرج من عندي غلة، هذه الغلة لما بتيجي مثلا تتحط في الغلال أبدأ أخرج عليها العشر أو نصف العشر أو 7.5% حسب مسألة السقي، لأن لو السقي بدون تكلفة بدفع في الزكاة العشر، لو كان بتكلفة تامة تكلفة كاملة يبقى نصف العشر 5%، لو كان في أثناء السنة النصف والنصف بجمع العشرة مع العشر مع نصف العشر وأقسم على 2 يديني 7.5%. يبقى لو عندي أسهم لشركة زراعية هحاسبه على نسبة الزكاة في الغلال الغلة، واخدين بالكم ولا لأ؟ اللي هي العشر أو نصف العشر أو 7.5%. لو كانت الشركة تجارية يبقى نتعامل على إنها عروض تجارة، إن كانت الشركة صناعية هنتعامل معها لإنها مسألة المستغلات كما سمعتم ورأيتم. أخي بيقول لي أسهم في بنك فيصل الإسلامي، عندما ترسل الأرباح يذكرون أنهم أخرجوا عن زكاة المال، أخرجوا عني زكاة المال بخصم مبلغ معين من إيراد كل سهم. انتهى الأمر. المؤسسة التي تلتزم بإخراج الزكاة وأنت مساهم فيها فإن الأسهم التي تأخذها تكون خالصة ومدفوع زكاتها، وبنك فيصل من البنوك التي تخضع لمثل هذه الأمور، واخدين بالكم؟ لأن القانون الذي صدر في عهد السادات بإنشاء البنوك الإسلامية جعل هذه البنوك قيود. يعني بعض الناس بيظن ان كلمة بنك اسلامي دي كلمة كده بتتكتب كده وبيضحكوا على الناس، ممكن اي واحد يعمل بنك ويكتب عليه بنك اسلامي. لا، الامر مش بالصورة دي، ده علشان يقول انا بنك اسلامي لازم يقدم على هذا الامر ويلتزم التزام حرفي بالقانون الذي صدر في قضية البنوك الاسلامية، ويشترطون علي ان تكون هناك رقابة شرعية من اساتذة من علماء الازهر من كلية الشريعة، يعني في التزامات عليه شديده جدا، واخد بالك؟ لابد انه ينفذها علشان يقول، او مثلا بنك من البنوك الربويه يقول انا عندي فرع اسلامي زي مصر للمعاملات الاسلاميه، او الاهلي يوم ما يجي يقول انا بنك اسلامي وعملت فرع بينفصل تماما هذا عن ميزانيه البنك الاساسي والرئيسي، وبيصبح بيعامل معامله طبقا لقانون اخر، واخدين بالكم ولا لا؟ عشان بس الامور، لان بعض الناس فاكرين المساله سبهلله، لا لا، المساله مش كده خالص، المسألة بتكون فيها قيود، ومن ذلك أنه لابد وأن يدفع الايه؟ الزكاة عن هذه الأسهم. الكلام ده كلام يعني يقيني عشان بس الإخوة تعرف، وأنا ماليش علاقة بالبنوك ولا أنا عضو في لجان الشرعية ولا في أي اتفاق بيني وبينهم ولا في بروتوكولات ولا أي حاجة، واخدين بالكم ولا لأ؟ بعد كده يا إخوانا في بعض الأمور اللي اتكلم عنها العلماء زي زكاة الحقوق المعنوية، في حقوق معنوية في هذا الزمان زي الاسم التجاري، لما بيجوا يبيعوا شركة من الشركات يقول لك الاسم التجاري، الاسم التجاري له ثمن ولا ملوش ثمن؟ له ثمن، أصبح للاسم التجاري وبيباع ويشترى. وكذلك الترخيص، يعني أنا رخصت المكان، المكان ده أنا مرخصه كذا، الترخيص ده ليه ثمن؟ لو هبيع لك الشقة دي من غير ترخيص أو المحل من غير ترخيص هيبقى ثمنه أقل، لكن الترخيص اتدفع فيه فلوس، فالترخيص ليه ثمن، مع إن في الآخر طب فين الترخيص ده؟ ما توريني. تروح مطلع له كده ورقة كده يقول لك الورقة دي عايز فيها 100,000 جنيه. أيوة 100,000 جنيه، لأن الترخيص لتمن. حاول أنت بقى، لو أنا لغيت الترخيص ده حاول أنت ترخص، ممكن ما تعرفش في المنطقة دي ترخص تاني. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني ممكن أقول لك رخص، ممكن تعد شعرك، شعر راسك وشعر راس ولادك وجيرانك وما تعرفش ترخص. واخدين بالكم ولا لا؟ بس هو ده عرف يرخص لأسباب ما، لظروف ما، في زمن ما. الأمور ليست متروكة كده، الأمور صعبة. فيجي يقول لك الترخيص التجاري طبعا ليه تمن، العلامة التجارية ليها تمن، حق التأليف وحق الاختراع، براءة الاختراع ليها تمن. فكل هذه الأمور أصبحت أشياء لها قيمة مالية معتبرة ويعترف بها الفقهاء. هل هذه الأمور عليها زكاة؟ نقول لو بيعت يبقى فيها زكاة، يعني لما يحصل المال، لأنها أصبحت شيء سميل له مال، لما يبقى فلوس ويحول عليه الحول. أصح الأقوال فيه إن شاء الله إنه لو تم البيع، لكن ما فيش واحد يقول لك أنا عندي رخصة كل سنة أطلع عن الرخصة زكاة، لا، ما مش فلوس. إمتى تبقى تخرج؟ لو بعتها وحصلت المبلغ وحال عليه الحول وبقى بلغت النصاب. تمام يا أخوانا كده؟ طيب، زكاة الأجور والرواتب. أحيانا بعض الناس بياخد راتب كبير، يعني واخد بالك، في بعض الناس بياخد راتب كبير، يعني مثلا واحد ممكن يكون مثلا بياخد له 20,000 جنيه في الشهر ولا حاجة. نتكلم عن الناس البشوات، يعني بياخد 20,000 جنيه في الشهر ولا حاجة. ما تقعدش بقى تزعل كده وتحزنني عليك يا عم الشيخ. فبياخد 20,000 جنيه، بس هو راجل يعني ربنا كرمه قوي، البركة عنده كويسة، والزوجة عنده في البيت ايديها بسم الله ما شاء الله كويسة، فبتصرف 5,000 جنيه بس، ويبقى معاه 15,000 جنيه. يجي الشهر اللي بعده ياخد 20,000 جنيه، تمام؟ تصرف له الخمسة، يتبقى كام؟ 6 موفرة بقى، ربنا يرزقكم ان شاء الله بست موفرة، 5 يتفضل 15. تيجي طب تدفع زكاة، ما هنا الزكاة لا تدفع الا اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. طب الراجل ده بيحدث تراكم عنده 15,000 او 10,000، او يا عم هو متزوج امرأة طيبة برضه بس بتصرف 15 وبقي 5، واخدين بالكم ولا لا؟ الشهر اللي بعده يتبقى 5، الشهر اللي بعده يتبقى 5. اول ما الفلوس اللي عنده تبلغ النصاب يبدأ يدفع زكاة. بس يدفع زكاة بقى على ايه؟ خد بالك بقى من الامر ده. ما انا النهاردة كملت النصاب مثلا نعتبر النصاب مثلا 50,000، ده انا بقول مثلا، انا مش حافظ 85 جرام دهب يعمله، وانا ماليش علاقة بالدهب ومعرفش سعره. ف 85 جرام دهب يعمله كام يا شيخ وليد؟ كلنا يا شيخ وليد. ف 85 جرام دهب يعمله كام؟ في حدود مثلا كام؟ يعني 50,000. يعني انا ما بعتش 50,000 جنيه، قولوا مثلا 50,000 جنيه، خليكم معايا 50,000 جنيه. طيب بعد كده الشهر اللي بعده هيبقوا كام؟ 55. الشهر اللي بعده هيبقوا كام؟ 60. ما انا بزود 5 كل ما انا بحوش، فكل تحويش يبقى انا حضرتك اول ما يبقوا 50 اللي هو بلغوا النصاب من بعد سنه هدفع ال 50، الشهر اللي بعده هدفع ال 5، الشهر اللي بعده هدفع ال 5. جت مركزين؟ لان هيبقى ايه، في 5 زايده بيتم يحول عليها الحول، لازم ادفع عنها زكاة. لو لقيت الامر صعب عليك اعمل متوسط، تمام ولا لا؟ يعني الخمسين على ما اوصل للسنة الجاية هيكونوا كام؟ 5 × 12 = 60,110، صح؟ يبقى النص بالظبط، عند النص بدي المتوسط. واخدين بالك؟ يبقى لما اجي السنة اللي بعدها من 50 بقوا 110، اطلع زكاة على كام يا اخوانا؟ ها؟ على المتوسط، 50 + 210 160 على 2 فيها 80. وضحت؟ ومن الممكن ان احسن لك تخلص الامر دليبري وتخليه شهريا، تطلع زكاة من عندك، تطلع الزكاة شهريا، ايسر لك واسهل لك، ويجوز شرعا التعجيل بدفع الزكاة، لان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف العباس عمه زكاة سنتين مقدما، فيجوز دفع الزكاة لا تتأخر إن وجبت، لكنها من الممكن أن تدفع مقدما. فانت مثلا بتدفع زكاتك في رمضان، مع ان قصة رمضان دي انا مش عجباني لسبب، لان كل الناس تدفع في رمضان يبقى في وفرة للفقراء، وبعد كده الشهور التالية الناس تجوع الفقراء، كل الناس لدرجة ان يبقى في وفرة عند الفقير في رمضان، ولما بتيجي توفرة الفقراء ماشيين بنظام اصرف ما في الغيب ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، يصرف ويخلص الفلوس وبعد كده الظروف تبقى صعبة. طبعا ربنا بيرزق سبحانه وتعالى، بس يا ريت انت في شوال انا في ذي الحجة، بحيث الامر يبقى ايه يحدث فيه توازن، ما يبقاش كله في رمضان كله في رمضان. واحد يقول لك اصل رمضان شهر الصدقة، الصدقة التطوع مش صدقة الواجب، ما انت في الواجب، الواجب هيخرج في رمضان وفي غير رمضان واجب عليك هتخرجه هتخرجه، المطلوب منك في رمضان انك تتصدق صدقة الايه التطوع، واخدين بالكم ولا لا؟ طيب يبقى احنا هنا لما بنيجي نتكلم يا اخواننا في مسألة انك تخرج الزكاة بدري، هتبقى المسألة ايه، انت مثلا هتخرج الزكاة في شهر رمضان 100,000 جنيه، طب ما تخليها تخرجها، لو خرجتها من دلوقتي 10 في 10 كل شهر تدفع 10، بيبقى سهل عليك الامر، لان ممكن ما تجيش لا تجد السيولة عندك في الشهر الذي تجب عليك فيه الزكاة، وفي بس ما مش اما تجب عليك تخرجها 10 10، لا قبل الوجوب، في حيث اول ما تجد تكون خلصتها، واضحة؟ يبقى تدفع بالتقسيط ولكن بدري مش لما تجب عليك، واضحة؟ لان لما تجب عليك تخرج كاملة، ما تباتش في بيتك، ما تباتش الزكاة في البيت، لازم تخرج حق الفقراء، واخدين بالكم ولا لا؟ والمساكن. يبقى هنا عرفتوا بزكاة الأجور والرواتب بنعمل فيها ايه. طيب بالنسبة يا اخواننا الواحد يقول لك طب صدقة صدق المرأة، واحد يقول لك يا عم صدق المرأة احنا الحمد لله ممكن يكون مثلا كان صدق زوجته ولا حاجة 1,000 جنيه ولا 500 جنيه ولا ربع جنيه المؤخر ولا حاجة، اتكلم عن المؤخر يعني، في بقى ممكن يكون مؤخر 100,000 ولا 200,000، يقول لك الزوجة تطلع عليه الزكاة، ما هو ملكها ومالها، تخرج الزكاة عليك ولسه طب هو تحت ايديها، دي ممكن تكون لو طلبت من جوزها 10 جنيه يقول لها منين، تيجي تقول له انا عايزه ال 100,000 جنيه اللي موجودة او مكتوبة عليا، الامر صعب مش كده ولا لا؟ ولذلك هو ملكها ولكن ليس تحت يدها، فليس عليها اخراج زكاة الصداق اللي هو المهر الا اذا حازته في يدها بالفعل، واخدين بالكم ولا لا؟ لان هذا المال قد يكون اصلا يعني ميؤوس منه، تمام ولا لا؟ يعني ميؤوس منه، لانه زي ما انتم عارفين انه لا يجب الا بايه باقرب الاجلين، اما الموت واما الطلاق، وفي اغلب الاحوال بيبقى خلع، مش كده؟ تقول له ده انا اديك على الفلوس فلوس بس ارتاح منك، مش كده؟ طبعا اتقوا الله، لا يجوز لمسلم ان يفعل هذا بامرأته، لا يجوز، مسألة ان رجل تصل معه المرأة الى درجة الاختلاع هذا امر يعني صعب جدا، الا ان كان مظلوما وهذا نادرا، الا ان كان مظلوما وهذا نادرا، في احيان كثيرة بيخلي الزوج زوجته والعياذ بالله تطلق ساقيها للريح، تقول له انا اسيب كل حاجة لاجل وشك، واخدين بالكم ان ما عيش معك تاني، ليه توصل زوجتك لهذه الدرجة؟ ليه توصلها لهذه الدرجة؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذي امر للأسف اخواننا الملتزمين مقصرون في هذا الامر، كثير منهم طبعا مش كلهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهلي وانا خيركم لأهلي، فمن لم يكن بهذه المثابة يبقى قصر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اقصد بالسنة التي هي المستحب، وانما اقصد بالسنة التي هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي على كل واحد منكم أن يكون يسعى أن يكون خير الناس في زمانه لأهله، وإلا كان هذا ينقص من إيمانه، وعلى الزوجة أيضا أن تفعل هذا وأن تتقي الله في زوجها، لأن الزوج كما نعلم يعني أعظم الناس حقا على المرأة من ليس أبوها وإنما هو زوجها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلتتقي النساء رب العالمين في أزواجهن وليتقي الرجال الله في أزواجهم. طيب زكاة الخارج من البحر، الخارج من البحر العنبر والمرجان وما واللآلئ، لا زكاة في هذا، لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف شيء من ذلك على الإطلاق، إلا إن كان عروض تجارة، وكذلك مزارع الأسماك وما شاكل ذلك، هذه الأمور كلها لا يكون فيها زكاة إلا إذا كانت عروض تجارة وبيع وشراء. يقول الشيخ ليختم الباب: أيها المسلم أخرج زكاة مالك عن طيب نفس واحتساب. أخرج زكاة مالك عن طيب نفس واحتساب، لا تتعامل مع الزكاة لأنها ضريبة، بتخرج الفلوس كده ما هي ضريبة، لا، هذه الزكاة عبادة لله سبحانه وتعالى، تخرج عن طيب نفس وتحتسب الأجر عند الله. قال: واعتبرها مغنما لك في الدنيا والآخرة. مغنم وليست مغرما. قال: واعتبرها مغنما لك في الدنيا والآخرة ولا تعتبرها مغرما. قال الله تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول عليه الصلاة والسلام. قربات عند الله، لم يقل والرسول، لا نتقرب للرسول، القربة لمين؟ لله، لكن وصلوات الرسول يعني دعاء الرسول. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. فقال الشيخ حفظه الله: فكل من الصنفين يخرج الزكاة، هتخرجها هتخرجها، ويعامل عند الله على حسب نيتي وقصدي. فهؤلاء الذين يتخذون ما ينفقون مغرما ويتربصون بالمؤمنين الدوائر، قال: فهؤلاء أخرجوها ونووها مغرما، يتسطرون بها عن حكم الإسلام، عن حكم الإسلام فيه، وينتظرون أن تدور الدائرة على المسلمين لينتقموا منهم، أي من المسلمين. فصار جزاؤهم أن عليهم دائرة السوء وحرموا الثواب وخسروا من أموالهم. ولذلك بمجرد موت الرسول عليه الصلاة والسلام ارتدوا عن الإسلام، فكانت عليهم دائرة السوء. واخدين بالكم ولا لا؟ وأعمل فيهم الصديق والصحابة السيف. قال: والمؤمنون يعتبرون الزكاة حين يخرجونها قربات لهم، فهؤلاء يوفر لهم الأجر ويخلف عليهم ما أنفقوا بخير منه، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته لنيتهم الحسنة ومقصدهم الأسمى. فاتق الله أيها المسلم واستشعر هذه المعاني، وأقرض الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بهذا يكون المؤلف قد انتهى من الكلام عن أحكام الزكاة، ليس كلها، وإنما سنتحدث عن مصارف الزكاة، ونتحدث عن بعض المسائل في الزكاة التي لم تذكر، ولكن الباب التالي سيكون في زكاة الفطر بإذن الله تعالى، بعد ذلك باب في إخراج الزكاة، بعد ذلك في بيان أهل الزكاة ومستحقيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.